لما اغتنم ولا بقى لهم اموال كثيره وبتاع، قال لك ايه، ما تبقى عصابه بقى، عصابه وتمردت على مين؟ وتمردت على منطق الاسلام، مع ان هم كانوا حريصين دائما على انهم يعملوا ايه، يظهروا في اسلامهم مظهر يمكن اكثر من المسلمين الحقيقيين. ولذلك كنت تجدهم في الصفوف الاولى بيصلوا، ساعه ما تشوفهم في الصفوف الاولى تقدر هتقول ايه، علشان يستروا ايه، يستروا نفاقهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى قال إن كانوا قد أصروا في نفوسهم كلمة، والإصرار في النفس حين يخبر به الله هتكن لحجاب المكان والزمان معا. يعني إيه؟ الشيء الغيب تقول هذا غيب عني، غيب ليه؟ لأن الزمان الماضي حجب الخبر عنك فهتكت حجاب الزمن الماضي. وذلك كما في إخبارات الله لرسول الله عن الأمور التي كانت إيه؟ كانت قبل الإسلام. يقول له مثلا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، يعني هذا خبر أنا أقوله لك ولم تشهد ولم تسمعه من معلم لأنك ما جلست إلى معلم، ولم تقرأه في كتاب لأنك أمي. يبقى جالك منين؟ اللي هتكلك حجاب الزمن الماضي دي مين؟ اللي ما عندوش عجب على الزمان ولا الايه ولا المكان. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وما كنت ثاويا في اهل مدينة تتلو عليهم ايه اياتنا. اذا كل وما كنت خبر هتك به الحق حجاب الزمن الماضي، فاخبر رسول الله عن امر لم يشهده ولم يسمعه ولم يقرأه. اما لم يسمعه فإن دي كانت حاجة في الماضي، ولهش قارئ ولا جلست إلى معلم ولا أي حاجة. يبقى جابوا منين؟ أعلمه الذي يعلم الإيه؟ قبأ في السماوات والإيه؟ والأرض. وفيه مرة يبقى فيه حتك لحجاب الزمن المستقبل. يا أخي حتك حجاب الزمن الماضي بتبقى صورة ووقعت في الكون بس زمانها طار، لكن حتك حجاب الزمن المستقبل يبقى لسه الحدث ما وقعش. يبقى الفرق بين حجاب الزمن الماضي وحجاب الزمن المستقبل أن حجاب الزمن الماضي طول الزمن هو الذي أنت، ولكن الواقع حدث. أما حجاب الزمن المستقبل فإن الواقع لم يحدث. وما دام الواقع لم يحدث يبقى من اللي قال كده أنه هيحدث إيه؟ يبقى من ملك ناصية الزمان وملك ناصية المكان وملك ناصية الأحداث. ولذلك ضربنا هذا المثل عند قول الله سبحانه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول يبقى ما قالوش لسه، وما دام ما قالوش لسه الرب ربنا قال حيقولهم لما نوليك عن القبلة حيقولوا كذا كذا كذا كذا، وانت عايزنا نوجهك الى القبلة اللي هي الكعبة، لكن ان وجهناك الى الكعبة سيقول السفهاء من الناس كذا. وقرآن تلي وصلى به رسول الله وسمعه الكل، ومع ذلك من غبائهم قالوا أيضا ما ولاه عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله، طب إذا كنتم سمعتم من القرآن بقول سيقول السفهاء، تبقى كان أقل مرتبة الفطنة تقول لا مش يسمعوا، مش عايزين نقول حاجة، مش عايزين نتكلم خالص. ليه؟ قال عشان يطلع القرآن اللي قاله محمد ده مش ايه، ومع ذلك قالوا ولا ما قالوش. يبقى ده اسمه هتك حجاب الايه، الزمن المستقبل. والفرق بينه وبين الماضي ان ده واقع بس طال زمنه وده لم يقع بعد. وفي هتك حجاب الايه، المكان بقى، يعني اللي وياك دلوقت اهو، وما دام هتك حجاب المكان يقول لك يخبرهم عن شيء في نفوسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول. بالله لما يسمع الرجل اللي قال في نفسه هذه الكلمة وهو لم يقلها فيسمعها الناس وقالها في إيه؟ في نفسه. يبقى اللي هتك الحجاب مين؟ هتح الحجاب من يعلم السر وأخفاه. يبقى إذن مفيش حجب غيب على الله، حجب الغيب إنما هي على الإيه؟ على البشر. حجاب ماضي، حجاب مستقبل، حجاب ايه؟ مكان يعني، والزمان واقع. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعني علم الله ليس مقصورا على معرفة أمورهم هم، ده علم الله سرهم ونجواهم لأن صفته القيومية أنه إيه؟ علام الغيوب. قلنا زمان أن كلمة علام غير كلمة عالم. عالم يعلم هذا الأمر، إنما علام مبالغة في إيه؟ في العلم، يعني يعلم كتير أو يعلم غيب كل أحد. قال لك هو علام الغيب ولا علام الغيوب؟ يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب هذا وغيب هذا. يبقى المبالغة جاءت من إيه؟ من تكرار علم غيب كل أحد، اللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده، واللي يبقى علام ولا مش علام؟ يمكن يعلم غيب واحد غيب اثنين غيب ثلاثة، إنما علام الغيوب كلها. أو لأنه يعلم علام الغيوب يعني يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره، إن تكن مثقال إيه؟ حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إيه؟ يأتي بها الله. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟